كره له هذا السنة يفطر إلى غربت الشمس، فإذا كان ولا بد وأحب أن يواصل إلى آخر الليل، يواصل آخر الليل لا بأس، من آخر الليل إلى آخر الليل. الأيام متوالية، الأيام متوالية، يفطر في المساء ويصوم في النهار عدة أيام، ويفطر في الليل، ويفطر في الليل ما. لكن الأفضل أفضل الصيام يفطر يوم ويصوم، هذا أفضل الصيام، أن يفطر يوما ويصوم يوما. كان عبد الله بن عمرو لما كبر السن وضعف كان يصوم أياما ويفطر أياما بقدرها حتى يتقوى، قال ما أحب أن أخل بشيء، فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي أرشده أن يصوم العشاء ثلاثة أيام يكفي، فلم يزل من عبد الله بن عمرو يقول يا رسول الله إني أطيق إني أطيق، حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فقال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل منه، قال صم داود شر الدهر. فلما كبرت سن عبد الله وهو شيق وضعف شق عليه يصوم يوم يفطر يوم، فصار يصوم اياما متواليه ثم يفطر مثله. حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا علي بن حجر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. حدثنا علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال نعم. وهذا يدل على أن تقبيل المرأة الصيام لا يضر الصيام، من يباشرها أو يقبلها أو يلمسها لا يضر الصيام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال عمر يا رسول الله فعلت وأمرًا استعظمه أغماه قبلت، قال أرأيت لو تمضغت؟ قال لا شيء، قال فرح، يعني أنا من جنس التمضغ فلا يضر الصائم، وأن يلمس زوجته أو ينام معها وهو صائم أو يقبلها لا يضر إلا إذا خرج شيء، إذا خرج مني بطل الصوم عند عامة أهل العلم ولزمه القضاء. أما المذي فلا يحصل به فقط، المذي يعفى عنه على الصحيح ليس من جسم المني، لأن المذي يخرج بسرعة وهو ماء لز يخرج على طرف الذكر بسرعة عند تحرك الشهوة، هذا لا يضر الصائم على الصحيح. نعم. الصواب لا يخطب لا ينتقد الوضوء، وأما قوله جل وعلا مستم النساء يعني الجماع، أما مست المرأة لا الصحيح لا يبطل الوضوء، مست المرأة الصحيح ولو بشهوة هذا الصواب. وأما قوله تعالى أو لامستم فالمراد به الجماع، وأما أخوان لم يقبل وهو صائم يقبل ولا يتوضأ يدل على أنه لا يضر. نعم. ما الحاصل؟ ما الحاصل؟ نعم. القبلة فقط. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر